يقول هذا السائل من ليبيا الطاهر: سماحة الشيخ، ما هي الشروط الواجب توفرها في خطيب الجمعة وذلك للصلوات الخمس؟ كونه مسلم يجيد القراءة، هذا هو المشروط فيه. أما كونه أعلم الناس أو كونه عالم أو كونه سن كذا لا يشتغل، لكن إذا تيسر أنه ذو بصيرة وأن قراءته حسنة يجيد الخطبة هذا هو المطلوب، أو مطلوب أقرأه من كتاب الله، هذا هو الأفضل أن يكون أقرأ من غيره لا قراءة جيدة ولا علم بصيرة يستطيع الخطبة، سواء كان كبير السن أو شابا، لكن يكون قد بلغ الحلم خروج من خلال من قال يوم المتافل المفترض، إذا كان قد بلغ الحلم مكلفا كان أحبط خروجا من خلاله، ويكون من يجد القراءة يجد الصلاة يحسن الصلاة ويجيد الخطبة إذا كان في الجمعة والأعياد من يجد الخطبة، ولا يلحن في الفاتحة بل يجد قراءة الفاتحة، مقصود أن يكون من يجيد القراءة التي لا تمنع منه التي تصح معها الصلاة، القراءة التي تصح معها الصلاة، وأن يكون يجيد الخطبة حتى يعظ الناس حتى يذكرهم في خطبة الجمعة والأعياد، والأحوط أن يكون قد بلغ الحلم فرجا من خلاله، قال تصح إمامة من كان متنفلا بمن كان مفترضا، والصحيح أن تجوز إمامة متنفل مفترض، قد كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي العشاء ثم يرجع ويصلي بأصحابه فريضتهم وهو متنفل، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف فريضة بجماعة ثم صلى صلاة الخوف بآخرين جماعة، وهي له نافلة وله فرض عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.